العلم الذي أخرج الله به العباد من الكفر إلى الإيمان، العلم الذي بعث به النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. بين رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثه الله به من العلم والهدى والنور كمثل غيث. يقول لا، لما نقول ما هو العلم أو من هم العلماء، لا نعني من هم يعني عندهم شيء من المعرفة. هناك ناس عندهم معرفة، عندهم حجر، وعندهم ربما ثقافة، ولكن المعرفة والثقافة شيء، والعلم الإلهي العلم النبوي شيء آخر. المقصود بالعلم العلم الشرعي وليس المعرفة أو الثقافة. نعم. ثم شبه القلوب بالأرض عندما ينزل الغيث المطر الغزير، هل الأرض كلها بجميع طبقاتها في مستوى واحد؟ لا، لها ثلاث حالات: أرض طيبة خصبة تقبل الماء وتبلع هذا الماء وتبقي بعضه على ظهر الأرض فتنبت العشب الكثير والكلأ فيستفيد الناس من الماء الذي على ظهر الأرض والغدران، ويستفيدون من العشب والكلأ يشربون ويسقون ويزرعون. هذا مثل القلب الطاهر الكامل، أفضل القلوب وأكمل القلوب، القلب الذي هذا مثله من رفع رأسه لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم ووفقه الله فقبل ذلك العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وانتفع به في نفسه بأن عمل به ثم نشر هذا العلم بين الناس، نفع الناس فتلك الأرض الطيبة، قبل العلم والهدى والنور وانتفع، فنفع هذا هو العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منه طائفة طيبة كبرت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم النبوي بالغيث الذي يصيب الأرض، فأصاب منها طائفة طيبة فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، قدرت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. نعم، هذا المثال الأول الذي انتفع من العلم الشرعي ورفع به رأسا وعمل به ودعا إلى العلم الشرعي وعرف العلماء. هذا الإنسان الصنف الأول من الناس والصنف الأول من أصناف القلوب، بارك الله فيك. الصنف الثاني قال وأرض أخرى صلبة لكن فيها انخفاض، فقبلت هذا الماء فحسبته على وجهها في الوديان والبرك والغدران فانتفع الناس بهذا الماء، وهي لم تنتفع به لأن الماء لا يدخل في جيفها، ولكن نفعت الناس فهي خير من التي بعدها. الطائفة الثانية من الناس وناس حملوا العلم الشرعي وأوصلوه إلى غيرهم، لكن هم ما انتفعوا من العلم ربما، يعني هذا الصنف الثاني من القلوب، أنهم دون الأول حمل العلم وانتفعوا به وأوصلوه إلى غيرهم وعملوا به. الطائفة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. قال الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة أو الطائفة الثانية فقال فهذه هي الطبقة الثانية من بني آدم. الشيخ محمد أمان زاني يعلق على الحديث يقول فهذه الطبقة الثانية من بني آدم، أناس قد يدرسون ويحفظون القرآن ويحفظون السنن ويحفظون أسماء الرجال، يعني أسماء رواة الحديث فلان عن فلان عن فلان ويحفظون، ولكن لم يرزقوا الفقه في الدين، ما أرزقهم الله العلم الكثير الفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام من يرضي الله به خيرا يفقه في الدين، لأن الفقه في الدين نور، وليس الفقه في الدين هو دراسة الآراء الكثيرة التي ملأت جوف تلك الكتب الضخمة. مو دراسة كتب الكتب المطولة وتعرف الآراء وفلان قال كذا والمظهر الفلان، لا، وإنما الفقه هو نور يقبضه الله في قلب العبد. قال لا، وإنما الفقه في الدين هو الفهم الصحيح الثاقب المبني على الأدلة. فقد يكون الإنسان قليل الاطلاع وربما لم يطلع إلا على المتون ولا يعرف من الشروح كثيرا ولم يخذ خوضا كبيرا، لكن رزقه الله فهما صحيحا ثاقبا فيبقى في الدين، فهو حفظ حتى هو حفظ المتون وحفظ القواعد وقعدها وحفظ طلاب العلم فهم ينتفعون به، فهو كتلك الأرض التي حفظت الماء ولم تنتفع بالماء ولكن الناس انتفعت بذلك الماء. قال وهناك أرض سبخة، الطائفة الثالثة من الناس سبها الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض السبخة. ما هي الأرض السبخة؟ قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك الآن، لا الماء يبقى على وجه الأرض تلك ولا هي تمسك الآن. الله أكبر، هذا العلم الذي ينزل على القلوب، هناك صنف من أصناف القلوب هكذا. بارك الله بك. قال وهناك أرض سبخة ورمل كلما ينزل عليها الماء يضيع في بطنها ولا تمسك على ظهرها شيئا ولا تنتفع به مهما كان المطر غزيرا. أرض رملية تذهب الماء ولا ينبت أي شيء، ولكن نضيع الماء في تلك السبخة وفي تلك الرمال، وهذه هي صفة كثير من المنتسبين إلى الإسلام، يسمعون الوعظ يسمعون الإرشاد يسمعون ربما الدروس ما ينتفعون، نسأل الله العفو والعافية. لكن هل هو الإسلام الصحيح الكامل؟ اقرأ أنت الآن أكمل. نعم يا شيخ. قال المسلمون بالإسلام الرسمي شهادة الميلاد الديانة مسلم أكثر الدول من هذا القبيل، حتى بالمستوى الدولي دولة إسلامية أي إسلام رسمي، يعني مكتوب بين قوسين الديانة الإسلام، ليست مسيحية أو يهودية. مثل هذا الإسلام ينفع في المعاملات الدنيوية، يعيش الإنسان بهذا الإسلام بين الناس، لكنه إسلام مقبول عند الله؟ لا، الإسلام المقبول عند الله الذي هدى الله به القلوب فأحبت الله فأحبت رسول الله الذي جاء بهذا الهدى فأحبت الدين فأحبت أولياء الله أحبت شريعة الله وطبقته. نعم. الذين يحبون الإسلام عقيدة وشريعة فيطبقون هم الذين لديهم هذا العلم، هذا هو العلم. أما الثقافة العامة ما أكثرها. أما بمعنى المعرفة الفقه بمعنى المعرفة في اللغة هذا كثير، ولكن العلم المفقود هو هذا. إذا علمنا العلم علمنا العلماء من يحملون هذا العلم النافع، والعلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ثم يتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دين الله، لا يبدأون بالمطولات، يبدأون بالمختصرات حتى يصلوا إلى المطولات، يربوهم بالتدريج، هؤلاء هم العلماء الربانيون المربون. انظر الآن يقول لك من هم العلماء؟ قال العلماء هم الربانيون. ما معنى ربانيون؟ قال يربون الشباب طلاب العلم على صغار العلم، ما يأتي يجلس أول مرة ويقول هذا نبدأ من الدرس المطول، لا، الرباني قيل هو الذي يتعلم من نفسه ويعلم صغار العلم قبل كباره، لأن أنت إذا جئت إلى طالب علم مبتدئ وقلت له هذا الكتاب المطول نبدأ به ربما ينفر. فالعلماء الربانيون يربون طلابهم بالتدريج. بارك الله بكم. مثل هذا الكتاب الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، كشف الشبهات، يتدرج معهم. بارك الله بكم. فإذا العلم لا يؤخذ إلا من العلماء الربانيين أو طلابهم المخلصين الذين ساروا على درب العلماء ويعلمون الناس العلم بالتدريج. بارك الله بكم. نعم تكمل. احذر أن تفهم من العبد الرباني أو العالم الرباني فهما صوفيا ضالا، العبد الرباني عند المتصوفة الذي يصل إلى درجة يقول لشيء كن فيكون، مفهوم صوفي ضال. احذر من أن تفهم من العالم الرباني مثل ما يفهم الصوفية. أما نسأل الله أن يرحم شيخنا. نعم. فقل لا تفهم من كلمة رباني مثل ما يفهم الصوفيين. نعم. مفهوم صوفي ضال مضلل ملحد، يعني يعتقد أن معنى العبد الرباني العالم الرباني الذي يصل إلى هذه الدرجة إلى درجة الربوبية يقول للشيء كن فيكون، هذه دعوة إلى الضلال إلى الشرك في الربوبية والألوهية معا. أدرك هذا الداعي أو لم يدركه، فلنحذر كلما نذكر العالم الرباني أو العبد الرباني، نحن لا نتحدث بأسلوب المتصوفة ولكننا نتحدث بأسلوب الفقهاء وأهل العلم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين تربى طلاب العلم على أيديهم، غذوهم بصغار العلم إلى أن تبحروا في العلوم. هؤلاء هم العلماء والفقهاء. عرفنا معنى الفقه هو الفهم الصحيح الثاقب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لديهم هذا الفقه هم الفقهاء العلماء. والفقهاء قد يكون من الألفاظ المترادفة، إلا أن العلماء أشمل والفقهاء أخص، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. عندك هذا؟ نعم. وبيان من تشبه بهم كثر الذين تشبهوا بالعلماء والفقهاء، بل هذه الآونة غلب صغار طلبة العلم على العلماء، فصار أخذ العلماء والدعاة علما بالغلبة في أولئك الذين يشاغبون الشغب علما بالغلبة في أولئك الذين يشاغبون الشغب، فأخذوا هذا اللقب من العلماء واستنكروا للعلماء وزهدوا الناس في العلماء. الله أكبر. يعني ليس فقط تشبه بالعلماء، وإنما زهد الناس في العلماء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. العلماء الذين هم على ما وصفنا ربما تنكر لهم بعضهم، فأنكروا علمهم وحاولوا أن يحولوا إلى أنفسهم صفة العلم وصفة الفقه وحمل الدعوة، والله المستعان. أصبحوا يسمون أنفسهم هؤلاء المتشبهين بالعلماء البحر، العلامة، الحافظ، المحدث، ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان يسمون بها، يعني ألفاظ يعني تستغفر الله، لا نقول ما أنزل الله بها من سلطان، لا، وإنما ألفاظ ما تليق بها أن يسمى بها هؤلاء الناس، البحر، الحافظ، المحدث، نسأل الله العافية. نعم. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، التشبه والدعوة لا تفيد إن كان التشبه بالقيام بما يقومون به، أي اتباعهم والعمل كعملهم، هذا تشبه نافع. التشبه نوعان: التشبه بأهل العلم في أخلاقهم، في علمهم، في دعوتهم، في سلوكهم، محاولين أن يكونوا مثلهم، هذا نافع كما قيل: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالرجال فلاح، هذا إذا كان بمعنى التأسي بهم. وإذا كان مجرد المحاكاة بالاسم بالألفاظ والدعايات، هذا الذي لا يجدي. الله أكبر. يقول: التشبه بأهل العلم إن كان بأخلاقهم هذا أمر مطلوب، لكن أن تتشبه فقط تأخذ اسمهم أو بالألفاظ أو الدعايات، هذا لا يجدي. نعم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في وصف بني إسرائيل: بنو إسرائيل الله عاتبهم ووبخهم ووصفهم بصفات المتعلمون أو المنتسبون إلى العلم من هذه الأمة، إما أن يكونوا علماء وفقهاء بالوصف الذي تقدم، أو يكونوا متشبهين باليهود أو متشبهين بالنصارى. من يعبد الله على جهل كالمتصوفة جهالة الصوفية تشبهوا بالنصارى، لأن النصارى ضلوا ليس أهل علم وعباد هذه الأمة، وعباد هذه الأمة في الكثير، في الغالب الكثير الذين تربوا في أحضان المتصوفة فيهم صفة النصارى العبادة على جهل، العبادة بالتقليد ومحاربة أهل العلم. المتصوفة أكره الناس عندهم طلبة العلم، لأن طلبة العلم يبينون للناس الهدى، والمتصوفة يريد أن يستغلوا جهل العوام وجهل أتباعهم، يستغلوهم فيسخروهم فيسخروهم في مصالحهم، فهم يبتعدون عن العلماء ويعيشون في جهل ويعبدون الله على جهل، عبادة شكلية صورية وليست بعبادة حقيقية. عبادة الله بجهل يعني طريقة النصارى وطريقة الصوفية، مختصر هذا الكلام. نعم. ومن أهل العلم من تشبهوا باليهود الذين علموا ولم يعملوا فضلوا بعد العلم كاليهود، هذه صفة بني إسرائيل، لذلك الله عاتبهم كثيرا وقال لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا ما يقع في كثير من المنتسبين إلى العلم متبعين للهوى، الذي يوقع الإنسان ويورط الإنسان في هذه الصفة، صفة اليهود التلبيس. التلبيس يستلزم الكتمان. علم بلا عمل بهذا العلم صفة اليهود، وعبادة بلا علم صفة النصارى. من لبس قد كتم. إذا لبس على الإنسان في أمر دينه وذكر له خلاف الواقع وأظهر له الباطل بصورة الحق والحق بصورة الباطل، لبس وفي الوقت نفسه كتم الحق. هذا ما وقع فيه بنو إسرائيل، هو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين للعلم، مؤثرين المناصب والشهرة والسيطرة على العوام، ويعرضون عن العلم علما أي مع العلم لا عن جهل. فالذي يسأل عن النذر لغير الله يقول ليس فيه شيء، محبة الصالحين. يسأل عن الطواف بالأضرحة من محبة الصالحين من التوسل بهم، ليس بشيء، ليس بشرك. يسأل عن الحلف بغير الله يقول ليس بشرك، لا نرى ذلك. يناقشه السائل ويذكر له الأدلة، كيف يرد الأدلة؟ يرد الدليل بالدليل، أو يناقش الدليل، أو يدعي عدم صحة الدليل، يقول لا، نحن لا نرى ذلك. إذا قال له السائل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول الدكتور: نحن لا نرى ذلك. بنون العظمة، مش لا أرى، لا، نحن لا نرى ذلك. من أنتم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شرك، يقول لا تحلفوا بغير الله. فهذا العلم الذي فيه شبه من اليهود يقول نحن لا نرى ذلك، وإنما يقول بالشرك بعض المتشددين. انظروا هذا التلبيس، لبس على هذا الطالب السائل، لبس عليه أن من يقول بأن الحلف بغير الله شرك هو من المتشددين، وأما المعتدلون الطيبون لا يرون ذلك، يمشون مع الناس، لا يشددوا على الناس، لا ينفر الناس، لا يفرق الناس عقلاء، لا يفرق الناس عقلاء. هذا هو أكثر صفات المنتسبين إلى العلم للأسف الشديد، ولكن إخبارا بالواقع يقع هذا الصنف، أو يكون معدوما إن شاء الله في علماء هذا البلد. ما نعلم جميعا بأنهم كما هم معروفون بين القضاة، بين المفتين، من المدرسين إن شاء الله، كلهم يصدرون من قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك. إن شاء الله هذا الأصل. نعم إن شاء الله. شكرا. هل أحد عنده سؤال على هذا الأصل؟ عندكم سؤال يا أخو؟ لا يزعل السؤال. شكرا. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.